إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتنا في الله، هذا بإذن الله تبارك وتعالى وجل في علاه لقاء جديد في سلسلة تربية المسلمين من قصص صحابة النبي الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ورضي الله عنهم أجمعين. وقصة الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى هي عن رجل قال ودعا ربه تبارك وتعالى بدعاء قال فيه: اللهم إن كنت حرمتني من هذا الخير فلا تحرم منه ابني سعيدا. يا ترى من هو قائل هذه العبارة وما هي قصته؟ هذا هو ما سنعرفه الليلة إن شاء الله. إن قائل هذه العبارة هو زيد والد سعيد. فمن هو الذي استجيب فيه هذا الدعاء إنه سعيد ابن زيد؟ من هو سعيد بن زيد؟ وقف زيد بن عمرو ابن نفيل بعيدا عن زحمة الناس، يشهد قريشا وهي تحتفل بعيد من أعيادها. زيد ابن عمرو ابن نفيل، وياريت نحفظ الاسم ده كويس، زيد ابن عمرو ابن نفيل، وقف بعيدا عن زحمة الناس يشهد وينظر قريشا وهي تحتفل بعيد من أعيادها، فرأى الرجال يعتجرون العمائم السندسية الغالية. يعتجرون العمائم يعني يلفون العمائم، والعمائم جمع عمة، وكانوا يختالون بالبرود اليمانية الثمينة. البرود جمع بردة، والبردة هي الرداء أو العباءة التي جاءت مستوردة لأهل قريش، جاءت لهم من بلاد اليمن. فكان هؤلاء الرجال يعتجرون العمائم السندسية الغالية ويختالون، يعني يتفاخرون ويتكبرون ويعجبون، يختالون بالبرود اليمانية الثمينة. وأبصر، يعني زيد بن عمرو بن نفيل، أبصر النساء والولدان وقد لبسوا زاهي الثياب وبديع الحلل، لأن ده كان عيد من أعياد إيه؟ قريش. ونظر إلى الأنعام، البهائم، الأبقار والجاموس والإبل والغنم والماعز، نظر إلى الأغنام يقودها الموسرون، يعني الأغنياء، بعد أن حلوها بأنواع الزينة، جعلوا على البهائم زينة ليذبحوها في هذا العيد تقربا للأوثان للأصنام. فوقف مسندا ظهره إلى جدار الكعبة وقال: يا معشر قريش، الشاة، يعني العنزة، الشاة خلقها الله وهو الذي أنزل لها المطر من السماء فرويت، يعني فشربت، وأنبت لها العشب من الأرض فشبعت، يعني أكلت، ثم تذبحونها على غير اسمه؟ تذبحونها بدلا من أن تقولوا باسم الله تقولوا باسم هبل، باسم اللات، باسم العزة، باسم إساف، باسم نائلة، الأصنام، ثم تذبحونها على غير اسمه؟ إني أراكم قوما تجهلون. خلي بالك اللي بيتكلم كده مين؟ زيد ابن عمرو ابن نفيل قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يبقى رسول. يعني الراجل ده بالفطرة ها موحد لله. وصلت لك دي؟ فقام إليه عمه الخطاب والد عمر ابن الخطاب. يبقى هو وعمر ايه؟ ولاد عم. قام له الخطاب عمه والد عمر ابن الخطاب فلطمه وقال تبا لك، يعني خسرانا لك، ما زلنا نسمع منك هذا البذاء ونحتمله، يعني هذا الكلام السفيه ونتحمله، حتى نفد صبرنا. ثم أغرى به سفهاء قومه فآذوه، يعني قام بالنداء على النادى البلطجية والمتشردين فعملوا فيه ايه؟ ضربوه. وهو مين؟ عمه. ولجوا في إيذائه حتى نزح عن مكة، يعني خرج وترك مكة، والتجأ إلى جبل حراء. توجه إلى جبل حراء يعتزل الناس. فوكل به الخطاب طائفة من شباب قريش ليحولوا دونه ودون دخول مكة، يمنعوا زيد بن عمرو بن نفيل انه يرجع تاني ايه لمكة. فكان لا يدخل مكة الا سرا، والناس نايمين وهما مشغولين، يدخل مكة حتى لا يراه ايه احد، مع انها ايه بلده ووطنه. طب كل ده ليه؟ السبب ايه؟ عشان قال الحق، كلمة الحق. شفت كلمة الحق مرة ازاي؟ أول واحد اعترض على مين؟ عمه. فأنت حبيبي ما تفتكرش إن أنت أول ما تطلق لحيتك إن أبوك هيفرح بيك، لا. ولا البنت تفتكر إن هي أول ما ترتدي النقاب إن أمها هتفرح بيها، ما حصلش. ولا إن أبوك لما يقول لك يا ابني روح اشتري لي علبة سجاير تقول له لا يا أبا معلش أنا كده بضرك لو جبت لك علبة السجاير، يقول لك هو ده بقى الدين اللي علمه لك، انك بدل ما تبقى بر بابوك تقوم ما تجيبش لابوك السجاير. طب ما انا كده لما ما اجيبلكش السجاير فانا كده بر بيك، انما لما اجيب لك السجاير يبقى انا بضيعك. هو بقى في دماغه ان البر ايه؟ هو فاكر ان البر الطاعه في مطلق الامور، لا، انما الطاعه في المعروف. فالمقصود ثم ان زيد بن عمرو بن نفيل اجتمع في غفله من قريش إلى كل من ورقة بن نوفل وعبد الله بن جحش وعثمان بن الحارث. ورقة بن نوفل بن أسد ابن عم أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، هو ابن عم السيدة خديجة أولى أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم ورقة بن نوفل لما جاء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب النبي لورقة بن نوفل فأخبره بما جرى له مع جبريل وما أوحي إليه، فصدقه ورقة بن نوفل ووعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيساعده إن أدركه، يعني إن كان على قيد الحياة، وكان معتنقا ساعتها الديانة النصرانية. ورقة بن نوفل كان يدين بالديانة النصرانية، لكن قال للنبي إنك يا محمد على الحق، لكن أنت لم تأتك الرسالة، انت كده دلوقتي بقيت نبي، جالك جبريل يبقى انت نبي، لكن لسه ما جالكش بالرساله، ما في فين الرساله اللي انت هتؤمر الناس بيها؟ ما فيش لسه معاك رساله. فلذلك انا مصدقك في اللي انت بتقوله، ويوم ما تبقى تجيلك الرساله انا هتبعك. لكن يوم ما جت الرساله قبليها بفتره كان حصل ايه؟ الورقه بن نوفل مات. فورقه بن نوفل مسلم، نعم، هو كده على التوحيد. فالمقصود يبقى زيد بن عمرو بن نفيل بطل قصتنا الليله دي، في غفله من قريش وقريش مش واخده بالها، بدا يجتمع مع ورقه بن نوفل ومع عبد الله بن جحش وعثمان بن الحارث واميمه بنت عبد المطلب عمه محمد بن عبد الله، لسه ما كانش رسول بقى، وجعلوا يتذاكرون ما غرقت فيه العرب من الضلال. اتكلموا مع بعض، ايه احوال بلادنا دي وايه الناس حصل لهم ايه؟ الناس بتعبد اصنام، عمالين بيتكلموا في ايه؟ في هذه القضية. فقال زيد لاصحابه: انكم والله لتعلمون ان قومكم ليسوا على شيء، اللي هم عليه ده باطل، وانهم اخطأوا دين ابراهيم اللي هو الحنيفية السمح وخالفوه، فابتغوا لانفسكم دينا تدينون به. انتوا هتمشوا ورا الناس المتخلفة دي اللي بيعبدوا اصنام؟ لا، تعالوا ندور على دين صح نتبعه. ان كنتم ترمون النجاة، لو عاوزين النجاة فعلا في الدنيا والآخرة يبقى لابد ان احنا ندور على الدين الايه؟ الحق. فهب الرجال الأربعة الى الأحبار من اليهود والنصارى وغيرهم من اصحاب الملل يلتمسون عندهم الحنيفية دين ابراهيم. يعني بدأوا يتجهون للأحبار، علماء اليهود والرهبان والقساوسة، علماء النصارى، عشان يسألوهم يقولوا لهم هو الدين الصح فين؟ احنا عاوزين نتبع الدين الإبراهيمي، عاوزين نتبع الإبراهيمية السامحة الحنيفية اللي ما فيهاش تحريف ولا عبادة أصنام ولا أوثان. فهم بدأوا يسألوا مين؟ العلماء اللي في عصرهم. أما ورقة ابن نوفل فتنصر، تدين بالديانة الايه؟ النصرانية. وأما عبد الله بن جحش وعثمان بن الحارث فلم يصل إلى شيء، ما عرفوش يوصلوا لحاجة، ما عرفوش فين الحق. وأما زيد بن عمرو بن نفيل فكانت له قصة، عشان كده احنا جايين للذي بقى نعرفها. تعالى لندع لزيد بن عمرو بن نفيل، لندع له الكلام ليروي لنا قصته بنفسه. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلي بالك انا عاوزك تعرف قصص الصحابة. قال زيد بن عمرو: وقفت على اليهودية والنصرانية فأعرضت عنهما إذ لم أجد فيهما ما أطمئن إليه، وجعلت أضرب في الآفاق بحثا عن ملة إبراهيم حتى صرت إلى بلاد الشام. يبقى هو جاي منين؟ من مكة لفين؟ لبلاد الشام بقى، فلسطين والجزء ده. فذكر لي راهب عنده علم من الكتاب فأتيته فقصصت عليه أمري. وخلي بالك هنا درس مهم قوي، إنك أنت ياريت والله ياريت تفهموا الكلام ده كويس، ياريت كل واحد مسلم وكل واحد نصراني بيسمعني دلوقتي وكل واحد يهودي وكل واحد ملحد وكل ملة، حتى المسلم نفسه يسأل نفسه سؤال كده: هو أنا مسلم ليه؟ والنصراني يسأل نفسه: هو أنا نصراني ليه؟ واليهودي يسأل نفسه: وأنا يهودي ليه؟ عشان أبويا وأمي مسلمين فأنا طلعت مسلم بالوراثة؟ عشان أبويا وأمي يهود فطلعت يهودي بالوراثة؟ عشان أبويا وأمي نصارى فطلعت نصراني بالوراثة؟ يبقى تستحق جنة بمناسبة ايه؟ وسط ولا لسه؟ بص عشان أوصل لك الصورة، الفرق احنا الدين خدناه بالوراثة لكن الصحابة ما خدوهوش بالوراثة. فالفرق بقى بيننا وبينهم ايه؟ ان كان بلال يعرى تماما عريان ويوضع في الرمضاء في الصحراء على الرمال المحرقة في الشمس ويوضع على صدره الحجر الكبير الضخم لا يستطيع ان يأخذ النفس من ثقله، ويقف المشركين على بطنه كمان وعلى صدره فوق الحجر ويضربوه ويعذبوه، وبرضه يقول لهم ايه؟ احد احد. ده جابها منين دي؟ عشان مش واخدها وراثة. هو فهم يعني ايه الدين ده؟ عشان كده بنقول يا ريت نتعلم دي من زيد بن عمرو بن نفيل. كل واحد يبدأ بقى يشوف: هو أنا مسلم ليه؟ هو أنا نصراني ليه؟ هو أنا يهودي ليه؟ مش يمكن أنت مسلم على الغلط؟ مش يمكن يطلع دين الإسلام ده غلط؟ ممكن، وممكن يطلع دين النصرانية ده غلط، وممكن يطلع الدين اليهودية ده غلط. يبقى الحل نعمل ايه؟ نبدأ بقى نبحث ونعرف. فياريت النصراني يقرأ كتابه كويس ويقرأ عن الإسلام كويس والمسلم وهكذا. ساعتها أنا الكلام ده أنا عملته على فكرة وأنا في الثانوية العامة، وقفت مع نفسي سؤال. أنا يعني أنا في فترة الثانوية العامة كانوا مطلعين عليا في المدرسة فتحي ليه كده، المدرسين جالهم عقدة مني. أنا أحكي لك الموقف ده بس يعني إيه نستفاد منه. يعني كان يجي مدرس اللغة العربية يقول إيه فاعل مرفوع بالضم، أقول له ليه بقى مرفوع وليه بالضم، ليه مش بحاجة تانية؟ فقول لي يا ابني هي كده، فاهم ازاي؟ منصوب بالفتحة، طب ليه بقى منصوب وبالفتحة؟ ويعني ايه فعل معرب؟ ويعني ايه فعل مبني؟ وهكذا. وبدأت بقى عمال اشغل دماغي، طب هو مين اللي يجي قبل التاني؟ يا ترى البيضة اللي جات الأول ولا الفرخة اللي جات الأول؟ فاهم ازاي؟ فطلعوا عليا في المدرسة ايه؟ فتحي ليه؟ المدرسين بقت تخاف مني، بقت تخاف لأني لو قال أي جملة، أي جملة يعني مثلا في الإنجليزي حتى كلمة مثلا غطاء، غطاء غطاء اسمه ايه بالانجليزي؟ كفر. انا بقى كنت اسأل التيتشر بتاع الانجليزي اقول له يا مستر ليه بقى اسمه كفر؟ ليه مش حاجة تانية؟ تخيل يقول لي يا ابني ده اسم، اسم. اقول له يعني ايه؟ ما هو لازم ليه هدف. يقول لي هو كده. لا طبعا هو مش كده. انا لما بدأت اقرأ بعد كده وافهم وابحث، لان ما سكتش لما عايز اعرف برضه، عرفت ان كفر دي ليها اصل ومشتقة من اللغة العربية، لان اللغة العربية سابقة في الوجود للغة الانجليزية. ما هو كريستوفر كولومبس لما اكتشف الامريكتين وغيرها ده دي دول بعد كده، انما اصلا كانت اللغة العربية هي الاولى خلاص كده من ايام سيدنا اسماعيل عليه السلام. فالمقصود اتضح بقى ان كلمة كفر معناها غطاء، مشتقة من التغطية، تغطية الشيء يعني ستر الشيء يعني حجب الشيء خلاص كده. ولذلك في اللغة العربية الزارع الرجل الفلاح اللي بيزرع الأرض اسمه كافر، بس مش كافر يعني كفر بالله، لا كافر لأنه كفر البذرة في الأرض، يعني غطى البذرة بالتراب. شفتها جاية ازاي؟ ولذلك الكافر اللي هو كافر بالله اسمه كافر ليه؟ لانه غطى الحقيقة. ايه هي الحقيقة؟ ان الكون ده له اله. مين هو؟ الله جل في علاه. فالكافر اعترف بده؟ ما اعترفش، بس هو عارف ان في اله ولا لا؟ عارف بس ستر الحقيقة دي، فعشان كده اسمه ايه؟ كافر. عشان كده هنا بعد الكنيسة قدام كده في شارع الهرم بعد الطلبية اسمها ايه؟ كفرة هرمز، كفر الشيخ، كفر غطاطي، كفر نصار، كفر حكيم. ليه اسمها كفر؟ ما انا برضو قعدت ادور ليه البلاد دي اسمها كفر، هي اللي كفرت يعني ولا ايه؟ لا، اتضح انها لكثرة الاشجار فيها. الانسان اللي بيدخل المكان ده او القرية دي من كثرة الاشجار، الاشجار بتغطيه، فاللي خارج القرية لا يستطيع ان هو يرى من في داخل القرية، فالاشجار كفرته يعني غطته. شفت يا طلع الكلمة لها اصل ولا لا بقى؟ ايه؟ يعني لها اصل اهو، يبقى ما اسمهاش كده وخلاص. فهم؟ هو الذباب اسمه ذباب ليه؟ انت اللي تسألني ليه؟ طيب عشان تبقى عاطف ليه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة علميا الذبابة الذاكرة عندها لا تتعدى 5 ثواني، الذاكرة عندها 5 ثواني مش اكتر. عشان كده اول ما ايه؟ اول ما انت تبعدها عنك بتعمل ايه؟ تمشي شوية وتلاقيها رجعت لك تاني. هي ما ظلمتكش في حاجة، هي نسيت انها جات لك، انت فاهم ازاي؟ فهي عندها الذاكرة مدتها 5 ثواني. خلاص اتفقنا في دي؟ ليه بقى الذباب اسمه ذباب؟ خلي بالك ما احنا ما خرجناش عن القرآن برضو، لان ربنا ضرب مثال للكفار بالذبابة، لن يستطيعوا ان يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ده ضرب ربنا سبحانه وتعالى بهذه الآية مثال للكفار مع أصنامهم التي يعبدونها. فالمقصود الذبابة لما بتيجي انت بتعمل ايه؟ بتطردها. طرد باللغة العربية اسمها ذبة، ذبة فلان يعني طرد من المكان، وعادة يعني آبة، آبة يؤوب يعني عادة يعود، خلاص كده. فهي كلما طردت عادت، كلما طردت عادت فسميت، كلما زبت آبت فسميت ذباب، عشان بتروح وترجع تروح وترجع. شفت بقى النحلة بقى اسمها نحلة ليه؟ والنملة لا، انا مش هجاوب لك كل ده الا لادي. ده بقى في سلسلة، اللي عنده انترنت ممكن يرجع لموقع الطريق الى الله قسم الصوتيات، صوتيات الشيخ فتحي عماد الشبراوي، سلسلة الطيور والحشرات في القرآن والسنة والعلم، متكلم بقى على كل ايه واحدة من دي، ليه ربنا سمى السورة دي سورة النمل، ويعني ايه نمل، ليه سمى دي النحل ويعني ايه نحل، وليه السورة دي في القرآن ونستفيد منها ايه. فالمقصود يبقى ورق، يبقى زيد بن عمرو بن نفيل عمل ايه؟ هو ده اللي عمل. ليه؟ عاوز كل حاجة ايه؟ عاوز هي بيدور على الإجابة. فقال زيد بن عمرو بن نفيل وهو بيحكي لنا بقى قصته بنفسه، قال: وقفت على اليهودية والنصرانية فأعرضت عنهما إذ لم أجد فيهما ما أطمئن إليه، وجعلت أضرب في الآفاق بحثا عن ملة إبراهيم حتى صرت إلى بلاد الشام، فذكر لي راهب عنده علم من الكتاب فأتيته فقصصت عليه أمري، فقال: أراك تريد دين إبراهيم يا أخا مكة؟ قلت: نعم، ذلك ما أبغي. فقال: إنك تطلب دينا لا يوجد اليوم، يعني خلاص الناس النهاردة مش ماشي عليه، الناس اللي عارفة الدين ده على حقيقته من غير تحريف ولا تغيير ماتت، فأنت بتطلب الأصل الدين بقى دون أن يكون فيه شائبة، ما فيهوش حاجة دخلت فيه ولا حاجة نزعت منه. إنك تطلب دينا لا يوجد اليوم، ولكن الحق ببلدك، ارجع مكة تاني، فإن الله يبعث من قومك من يجدد دين إبراهيم فإذا أدركته فالتزمه. يقصد مين؟ يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. طب والراجل الراهب ده جاب الكلام ده منين؟ ما هو زيد بن عمرو بن نفيل قال لك الراجل ده ماله؟ عنده علم من الكتاب، لان النبي صلى الله عليه وسلم مسجل عندهم في الانجيل وفي التوراه، وحتى رغم ان الانجيل حرف موجود النهارده برضو ذكر محمد فيه صلى الله عليه وسلم، وباسم البرقليت، البرقليت باللغه القديمه يعني، اللي هي لو ترجمت للغه العربيه تساوي كلمه احمد، اللي هي نفس الايه: ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد، كلام سيدنا عيسى. فالمقصود فقفل زيد راجعا إلى مكة، يعني رجع من السفر، يحث الخطى التماسا للنبي الموعود، بيسرع خطوته عشان عايز ايه؟ عايز يوصل. ولما خلي بالك ده دليل على انه بيعمل ايه؟ يبحث عن الحق. ولما كان في بعض طريقه بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الهدى والحق، يعني هو لسه في نص الطريق النبي صلى الله عليه وسلم جاله ايه؟ جبريل، فأصبح نبي. لكن زيدا لم يدركه إذ خرجت عليه جماعة من الأعراب لما قطعوا الطرق فقتلته قبل أن يبلغ مكة وقبل أن تكتحل عيناه برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيما كان زيد يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو بيموت رفع بصره إلى السماء وقال: اللهم إن كنت حرمتني من هذا الخير فلا تحرم منه ابني سعيدا. شفت المشهد ده؟ فقال: يا رب طب أنا ملحقتش وبموت دلوقت، ابني هناك في مكة، يا رب ما تحرموش إن هو يلحق بالنبي، وحيبقى فعلا صحابي من صحابة النبي. فشاء الله سبحانه أن يستجيب دعوة زيد، فما إن قام الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى الإسلام حتى كان سعيد بن زيد في طليعة من آمنوا بالله وصدقوا رسالة نبيه. يبقى دعوة أبوه إيه؟ استجيبت. ولا غرو، يعني لا عجب، فقد نشأ سعيد في بيت يستنكر ما كانت عليه قريش من الضلال، وربي في حجر أب عاش حياته وهو يبحث عن الحق، ومات وهو يركض لاهثا وراء الحق. ولم يسلم سعيد وحده، وإنما أسلمت معه زوجته فاطمة، اسمع بقى، فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب، اللي بعد كده هتبقى هي سبب برضه في إسلام أخوه عمر. شفت بقى البحث عن الحق بيعمل إيه؟ وقد لقي الفتى القرشي من أذى قومه ما كان خليقا أن يفتنه عن دينه. كان هذا الأمر والتعذيب جديرا أن يفتن هذا الشاب عن دينه، ولكن قريشا بدلا من أن تصرفه عن الإسلام استطاع هو وزوجه أن ينتزع منها رجلا من أثقل رجالها وزنا وأجلهم خطرا، حيث كان سببا في إسلام عمر بن الخطاب. اللي يوم ما أسلم كان فاروقا فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل، وما استطاعت قريش أن تؤذي المسلمين. وضع سعيد بن زيد طاقته الفتية الشابة كلها في خدمة الإسلام، إذ أنه أسلم وسنه لم تجاوز 20 بعد. وأنا عايز أسأل سؤال، طب دوت دخل الإسلام ولسه سنه ما جابش 20 سنة وتسبب في إسلام عمر بن الخطاب، على خلاف بقى الروايات ودرجة صحتها وضعفها واختلاف العلماء والمحدثين في أيهما في قصة إسلام عمر، لكن ده واحد أقل من 20 سنة. انت بقى ان شاء الله النهاردة عندك كام سنة وعملت ايه للإسلام؟ فالمقصود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها إلا غزوة بدر، فقد غاب عن ذلك اليوم لأنه كان في مهمة كلفه إياها النبي عليه الصلاة والسلام، وأسهم مع المسلمين في استلال عرش كسرى وتقويض ملك قيصر، وكانت له في كل موقعة خاض غمارها المسلمون، كان له في كل موقعة منها مواقف غر مشهودة وأياد بيض محمودة. ولعل أروع بطولاته تلك التي سجلها يوم معركة اليرموك. طب تعال بقى أما نشوف إيه اللي حصل في معركة اليرموك، فلنترك له الكلام ليقص علينا طرفا من خبر ذلك اليوم. قال سعيد بن زيد: لما كان يوم اليرموك كنا 24,000 أو نحو من ذلك، فخرجت لنا الروم 20,100,000. أنا عايزك تتخيل العدد ده، الروم 120,000 وهم المسلمين 24,000، يعني قدهم 5 مرات. يعني مطلوب من الواحد من المسلمين ان يؤتي 5 من الروم. شوف المصيبة، يعني قدامه 5 محاولات، يعني ممكن يموت في محاولة منهم. يعني الروم دول لو دخلوا عليهم كده المسلمين تدور عليهم في وسطهم مش هتشوفهم، مش هتشوفهم من وسط العدد ده. فالمقصود قال: وأقبلوا علينا بخطى ثقيلة كأنهم الجبال تحركها أيد خفية، وصار أمامهم الأساقفة والبطارقة والقسيسون يحملون الصلبان وهم يجهرون بالصلوات. فيرددوها يرددها الجيش من ورائهم وله هزيم كهزيم الرعد، يعني صوت كصوت الرعد. مع ألف و ألف ومئتين مئة وعشرين ألف. فلما رآهم المسلمون على حالهم هذه حالتهم كثرتهم. تخيل انت لما تشوف العدد ده، فإيه اللي حصل؟ ركابهم ثابت. وخالط قلوبهم شيء من خوفهم. عند ذلك قام أبو عبيدة ابن الجراح يحض المسلمين على القتال، فقال: عباد الله، انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عباد الله، اصبروا، فإن الصبر منجاة من الكفر، ومرضاة للرب، ومضحضة للعار، يعني دافع للعار، مانع للعار. وأشرعوا الرماح، يعني سددوا الرماح وصوبوها في اتجاه الأعداء. واستتروا بالتروس، التروس جمع ترس، اللي هو الايه؟ المجن اللي بيحتمي خلفه، يعني الدرع. والزموا الصمت إلا من ذكر الله عز وجل في أنفسكم حتى آمركم إن شاء الله. قال سعيد: عند ذلك خرج رجل من صفوف المسلمين وقال لأبي عبيدة: إني أزمعت على أن أقضي أمري الساعة. أزمعت يعني عزمت، قررت، اتخذت قرارا، يعني على أن أقضي أمري الساعة، يعني على أن أموت في هذه الساعة. فهل لك من رسالة تبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا حموت دلوقت، ولو موت دلوقت هبقى موت إيه؟ شهيد إن شاء الله. ولو موت شهيد هروح فين؟ الجنة. والنبي فين؟ في الجنة. فأنا هروح أقابله، تحب أوصله رسالة؟ هو ده معنى الكلام. فقال أبو عبيدة: نعم، تقرئه مني ومن المسلمين السلام، تقول له كلنا بنسلم عليك يا رسول الله، وتقول له: يا رسول الله، إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قال سعيد: فما إن سمعت كلامه ورأيته يمتشق حسامه، الحسام يعني السيف، خلاص، ويمضي إلى لقاء أعداء الله حتى اقتحمت إلى الأرض، يعني رميت نفسي بشدة على الأرض، وجثوت على ركبتي، وأشرعت رمحي، وطعنت أول فارس منهم أقبل علينا. أنت متخيل عمل إيه؟ نزل جلس في الأرض وحط الرمح فين؟ في الأرض، والفارس جاي عليه من الروم، ركب الفرس وداخل عليه، فهو لو ضربه بالرمح من قوة إقبال ودخول الفارس عليه بسرعة الفرس، الرمح لو دخل فيه أو دخل في الفرس هو نفسه سعيد حيموت، لان قوة الاندفاع هتاخده. فعمل ايه؟ نزل في الارض عشان يبقى في عنده ثبات في الارض، وركز الحربة او الرمح في الارض بحيث ان التاني يجي ايه؟ ياخد ضربة الرمح يموت. قال: ثم وثبت على العدو. ده انا بقى مش وقفت كمان في الارض، ده انا رحت. شفت انت الضفدع بينزل يتني رجليه تحت في الارض وبعدين ياخد ايه؟ او الارنب بيتني رجليه للخلف عشان يعرف ياخد ايه؟ قوة دفعة. ده اللي عمله مين بقى؟ سعيد. قال: ثم وثبت على العدو، وقد انتزع الله كل ما في قلبي من الخوف، فثار الناس في وجوه الروم وما زالوا يقاتلونهم حتى كتب الله للمؤمنين النصر. شهد سعيد بن زيد بعد ذلك فتح دمشق، فلما دانت للمسلمين بالطاعة جعله أبو عبيدة بن الجراح واليا على دمشق، يعني وزير أو محافظ على إيه؟ على دمشق، فكان أول من ولي إمرة دمشق من المسلمين. ده كلام ده كان في زمن عمر بن الخطاب. بعد كده بقى في زمن بني أمية وقعت لسعيد بن زيد حادثة ظل أهل يثرب، أهل المدينة المنورة، يتحدثون بها زمنا طويلا. ده إيه بقى القصة دي؟ صلى على الرسول وانا اقول لك صلى الله عليه وسلم. ذلك ان اروى بنت اويس، اروى بنت اويس زعمت ان سعيد بن زيد قد غصب شيئا من ارضها، خد قطعه ارض منها وضمها الى ارضه. مش انتوا عندكم هنا الاراضي الزراعيه كلها قطعه واحده كبيره، لكن ارض فلان بيفصلها عن ارض فلان الحديده ديت اللي هي منار الارض دي اللي هو الحد بتاع الارض. اروى بنت اويس قالت ان سعيد بن زيد، سعيد بن زيد اخذ قطعه الارض بتاعتها وضمها لايه؟ لارضه. ركز معايا في الحته دي كويس قوي. وجعلت تلوك ذلك بين المسلمين، يعني تردد هذا الكلام بين المسلمين وتتحدث به، ثم رفعت امرها الى مروان بن الحكم. ده الكلام ده في زمن بني اميه. كان مروان بن الحكم والي المدينه المنوره ساعتها، فارسل مروان بن الحكم الى سعيد بن زيد، ارسل اليه مروان اناسا يكلمونه في ذلك، ان هم يرجعوا ان هو يرجع قطعه الارض لاروى بنت اويس. فصعب الامر على صاحب رسول الله اللي هو سعيد بن زيد. ايه ده؟ بقى انا صاحب الرسول، وبقى انا اللي شهدت المعارك، وبقى انا اللي قاتلت علشان كلمه الله تبقى هي العليا، وانا اللي بخاف من ربنا، وانا اللي كنت بتمنى الشهاده، اروح اطمع في قطعه ارض من الدنيا الفانيه؟ فبقيت حس انها تقيله قوي عليه على قلبه. فهمت المقصود ايه؟ فصعب الامر على صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يرونني اظلمها؟ انتوا بتتوقعوا ان انا ظلمتها؟ كيف اظلمها وقد سمعت، ده انا بنفسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم شبرا من الارض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. والطوق ده بيتحط فين؟ في الرقبة. طب هو عايز يقول يعني ازاي انا اعمل ده؟ طب يعمل ايه؟ بص بقى ليه. اللهم انها قد زعمت اني ظلمتها، فان كانت كاذبة فاعمي بصرها والقيها في بئرها الذي تنازعني فيه، واظهر من حقي نورا يبين للمسلمين اني لم اظلمها. لم يمض على ذلك غير قليل حتى سال العقيق، العقيق واد في المدينة، هذا الوادي منطقة منخفضة من الارض يجري فيها السيل، لما تيجي المطر والمياه بتجتمع في المكان العالي فتقوم تجتمع مرة واحدة تنزل فين؟ في المكان المنخفض بسبب الجاذبية الأرضية. حتى سال العقيق بسيل، سيل من المياه يعني، لم يسل مثله قط، سيل مياه كبير زي فيضان. فكشف عن الحد الذي كان يختلفان فيه، سيل المياه ده كشف الحد اللي بيفصل بين ارضه وارضها اللي هما كانوا مختلفين فيه، وظهر للمسلمين ان سعيدا كان صادقا. ولم تلبث المرأة بعد ذلك الا شهرا حتى عميت. وبينما هي تطوف في ارضها تلك سقطت في بئرها. قال عبد الله بن عمر بن الخطاب: فكنا ونحن غلمان واحنا صغيرين نسمع الانسان يقول للانسان: اعماق الله كما اعمى الارول. هي دي بقى اللي قلت لك ايه، ان فضلت اهل المدينه يحكوا بالقصه دي زمن طويل. ولا عجب في ذلك، دعاء مستجاب، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فكيف إذا كان المظلوم سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل اللي أبوه كان الباحث عن الحقيقة، أحد وزيد بن عمرو بن نفيل هذا أحد العشرة المبشرين بالجنة. يا ريت نكون اتعلمنا من القصة دي أمور وعرفنا صاحب من أصحاب الرسول وهو سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.